تصور تصور مواجع حديث الحسن مع أحسن تصور مواجع اثنين حديث حسين مع حسين وثالثهم العقيلة فيها الليلة تحكي شكل عين اسرع شوي شباب تصور مواجع اثنين حديث الحسن مع حسين وثالثهم العقيلة فيها الليلة يحجكي العين وصار الحسين بجمر مدمعة لأخوه الحسن يقرأ بمصرعة شعدد إليك عذاباتك ترى السم يقطع إليك كبدك سهام العدة صوب جنازتك وظل مسحيل جراحاتك وصار الحسين وصار الحسين بجمر مدمعة لأخوه الحسن يقرأ بمصرعة شعدد إليك عذابا ترى السم يقطع إليك شبدتك سهام العدى وسهام العدى تصاو وبجنازتك وظل أمسح جراحاتك وخلف عش نبيت شيع وداعي بحزن لا زميت ودعك تنوحي بغيابك يا ابو محمد مدامي عنا ما تقدر ترجعك وخلف النعش زينب تشيعك وداعي بحزن لازم تودعك تنوحي بغيابك يا ابو محمد مدامي عنا ما تقدر ترجعك وسف تندفن وساط لحدك بعيد انت عن قبور جدك وسف تندفن وساط لحدك بعيد انت عن قبور جدك يحرمونك انك تظل يمه يا ابو الرحمه ما تلقى اي رحمه يحرمونك انك تظل يمه يا ابو الرحمه ما تلقى اي رحمه يا ابو الرحمه ما انت احسن وقال له اسمع إليك رايدة أقرى مصرى على قلب خويا تدري ترى يومك سوى انتهى احسن وقال لها اسمع الك رايدة اقرى مصرى على قلب خويا تدري ترى يومك سوى فجاء كأني أهامك أشوف انهشم ويصيبك في قلبك يا خويا السهم كأني أهامك أشوف انهشام وصيبك في قلبك يا خويا السهم وتهوي بألام على الغابرة تظل تنزف جروحك انت بدمع ويجف منك لسانك من الظما تظل تنزف جروحك انت بدمع ويجف منك لسانك من الظما يا من تسحق العدا صدرا كأني أهامك كأني أهامك أشوف انهشم وصيبك في قلبك يا خويا السغم وتهوي بلام على الغابرة أودعك أنا بحسرتي غيابي يهون أسم صابك مصاب يا من جسم ما حد يغسل ولا يغطي جيف ما نهي تراب أودعك أنا بأسرتي غياب يهون أسم صابك مصاب يا من جسم ما حد يغسل ولا يغطي جثمانه ترابي ولا يغطي جسمانه ترابي أخويا اللي ما رديت بوعده وحرر رميل صار خده أخويا اللي ما حري الرميل صغر خد وزينب صعب جسمك تشيله ومنها الدمع ما يجي بسيله أخويا اللي ما رديت بعده وحري الرميل صغر خد وزينب صعب اسمك تشيله ومنها الدمع ما يجي فسله ومنها الدمع ما يجي فسله ومنها الدمع ما اللي قدام حبيبي لا تسرع بعد في وقت مأجور إن شاء الله تصور مواجع تصور مواجع حديث الحسن مع حسين وثالثهم العقيلة في هالليلة يحجكي العين تصور مواجع اثنين حديث الحسن مع حسين وثالثهم العقيلة في هالليلة يحجكي العين وصار الحسين بجمر مدمع لخوه الحسن يقرأ بمصرع وصار الحسين بجمر مدمع لخوه الحسن رأيب ما صرع شعديد إليك عذاباتك ترسم يقطع إليك شبدتك سهام العدة صوب جنازتك وظل أمسح جراحاتك وصار الحسين بجمر مدمع لخوه الحسن قريب مصرع شع شعدد إليك عذابات ترسم قطع إليك شبدتك سغام العدد صوب جنازتك وظل مسحيل جراحاتك وخلف النعش زينب تشيعك وداعي بحزن لازم يتودعك تنوحي بغيابك يا ابو محمد مدامعنا ما تقدر ترجعك وخلف النعش زينب تشيعك وداعي بحزن لازم يتودعك تنوحي بغيابك يا ابو محمد مدامعنا ما تقدر ترجعك وسف تندفن وسط لحدك بعيد انت عن قبر جدك وسف تندفن وسط لحدك بعيد انت عن قبر جدك يا حرمونك تظل يمك يا ابو الرحمة ما تلقى اي رحمة يا حرمونك انك تظل يمك يا ابو الرحمة ما تلقى اي رحمة يا ابو الرحمة ما تلقى اي رحمة يا ابو الرحمة ما تلقى اي الا قدام حبيبي لا تسرع مأجور مأجور مأجور مأجور مأجور حبيبي الا على الجوانب على اساس لا تصير اي خربطة حياك تفضل فما له داعي كل ساعة تطلع تدخل في الموكب حبيبي مأجور ان شاء الله رتب صفوفك سكت ابو زينب حيجت وقفتي وتالي وقعد سكت ابو زينب حيجت وقفتي وتالي وقعد عن ألمها تكلمت أخواتها تسمعها سمعوا لي يا أخوتي أنا أصعب محنتي عيني ترسم غربتي داري مدمعها سكتاوي وزينب حجت وقفت تالي وقعت عن ألمها تكلمت وأخواتها تسمعها سمعوا لي يا أخوتي أنا أصعب محنتي عيني ترسم غربتي جار مدمعها باكري بطف كربلاء أناشيدهم همي ما يتحمل أحد منكم أسألي بكل معضلة أظل عنكم ما تجون بهالبلد وعاي اسمع هذا يضربني تاني يشتمني تنزف انتوني وبيد الإحبال نوحي ما يهدى وقرب اليسر مادة أحرس النسوة ور على أطفال هذا يضربني ثاني يشتمني نزفي تنزف انتوني بيد الإحبال نوحي ما يهدى وقرب اليسر مادة أحرس النسوة ور على أطفال من يجي منكم إلي من حمل مثل الأذية يا يعني ترضوها عليا يصبح انا اسمي سبية يصبح انا اسمي سبية يصبح انا اسمي سبية من يجي منكم الي من حمل يضربني ثاني يشتمني شوفي الرياض سذمتوني بيدي الحبال نوحي ما يهدى باليسر مدة أحرس النسوة ورع الأطفال أحرس النسوة ورع الأطفال أحرس النسوة ورع على وويلا أحرس النسوة ورع الأطفال. اسمع مين تخيلي الشامي بألم والحزين بيا احتذم احكي لكم واخفي كم انظركم بعيني يا الحسن لجلك انوح وعلى لي حسين بجروح وين اصيد وين اروح غربة سنين ندخل الشام بألم والحزين بي احتدم احكي لكم واخفي كم انظركم بعيني يا الحسن لجلك انوح وعلى لي حسين ابكي روح وين اصيد وين اروح غربة سنيني قام وعلى الفاجعة يصبروها دور حال الضايعة امني هجروها بالعيون الدامعة ينظروها شفها شفهم واضعة ويخاب. اسمع صبري يا زينب دير الفقد يصعب نعلم بحالك يا الغريبة كنا مو يمك من تحل جسمك من هو يفزع لك بالمصيبة تصعبي والله علينا واحنا يا حورش بدينا نازف الدم ندرف الدم على يومك ولحظة ما يخلص بكينا ولحظة ما يخلص بكينا ولحظة ما يخلص بلم أسمع اللطمة ولحظة ما يخلص بجي وويلا تصعبي والله علينا وإحنا يا حارش بدينا نضرب الدمع على يومك لحظة ما يخلص بجينا يا زينب قدر الفقد يصعب نعلم بحالك يا الغريبة كلنا مو يمك ننتحل جسمك من هو يفزع ليش بالمصيبة تصعبي والله علينا واحنا يا حارش بدينا نذرف الدمع على يومك لحظة ما يخلص بجينا ولحظة ما يخلص بجينا ولحظة ما يخلص بجينا لقدام حبيبي الأصل. أظل أعذركم إخواني في كل محنة ولم أعاني رعيتوني وأنا يمكم وعاينكم عقب عقبكم من هو يرعاني أظل أعذركم إخواني في كل محنة ولم آني رعيتوني وأنا يمكم عقبكم من هو يرعاني عيني صوركم وفقدكم كلكم يصعب غجركم يا أهل الطيبين خسفوا قمركم أنا أسأل عنكم ما قدر أردكم بس الله يعين الله يعين بعيني صوركم أفقدكم كلكم يصعب غجركم يا أهل الطيبين خسفوا قمركم أنا أسأل عنكم ما قدر أردكم بس الله يعين ما قدر أردكم بس الله وعو فعلا نغر كافن ما يرجع لي أبو فاضل عذابي أحضن جفوفا وباريه بدمع سايل يتركني وحدي لا والي عندي آه على وجدي وسنين الويل عشت بزمانه يغمرني حنانه والقب غيابه سلابه وخيل والقب غيابه سلابه وخيل والقب زمانه سلابه وخيل أظل أعذركم إخواني في كل محنة كل محنة ولم آني رعيتوني وأنا يمكم وعقبكم منه يرعاني عيني صوركم أفقدكم كلكم يصعب غجركم يا أهل الطيبين خسفوا قمركم وأنا أسأل عنكم ما قدر أردكم بس الله يعين بس الله يعين وعو فعلا نغر كافن ما يرجع لي أبو فاضل عذابي أحضن شفوفه وباريه بدمع سايل وباريه بدمع سايل يرعاني وحدي ويتركني وحدي توالي عندي آه على وجدي وسنين الوين عشت بزمانه يغمرني حنانه والقب غيابه والقب غيابه سلابه وخيل والقب غيابه سلابه وخيل.